من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان www.mshaban.com. فسبحان من أذل عزا بعد طول عز، وسبحان من نزع البركة من مبارك، وسبحان من أزال السرور عن سرور، وسبحان من حول جمال جمال إلى قبح، وجعل استعلاء علاء وضاعة في السجن، سبحان من جعل الشريف وضيعا بقدرته، إنه الله! أإله مع الله؟ ما عرف قدرك من عصاك إلهي، عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. يا من نجيت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فهذا هو اللقاء الحادي عشر لنا بعنوان فقه الابتلاء وأدب الصبر وانتظار النصر من الله لا غير. بينا فيما مضى أن للابتلاء فقها وللصبر أدبا، وبينا أن من لم يفقه حكمة الابتلاء أساء الأدب مع خالق الأرض والسماء. خرج الجهول يقول: قتلونا ركعا سجدا فأين أنت يا رب؟ وهذا لانعدام فقهه ولضياع أدبه ولغياب الفهم لحكمة ربه عن عقله. بينا فيما مضى أن الابتلاء ليس علامة غضب من الله عز وجل، وأن الابتلاء علامة حب، وأن تتابع ظلم الظالم على المظلوم ليس معناه أن المظلوم على باطل أو أن الظالم على حق. فما كان محمد بن عبد الله لما أوزي على الباطل، وما كان صحابة رسول الله لما أوزوا على الباطل، أنبياء بني إسرائيل لما قتلوا على الباطل، وما كان فرعون لما ظلم وطغى وتجبر على الحق، وما كان ظلمة الأخدود الذين قتلوا وأحرقوا لما أمهلهم الله ولم يعجل عقوبتهم الدنيوية، ما كانوا على الحق. فقلنا يا إخوتان، لا يشترط أن ترى انتقام الله لك من المظلوم دنيا. وقلنا إذا سأل جهول أمامك وقال: قتلونا ركعا سجدا فأين أنت يا رب؟ فلتكن إجابتك: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، كل خلقه مقهور له، كل خلقه تحت بسطة سلطانه، لا يشذ شيء في كونه عن حكمه، لا يحدث في كونه إلا ما أراد. ظلم الظالم بقدره، وصبر المظلوم بفضله، وسينتقم من الظالم يوما ما بعدله. أما موعد الانتقام فتحدده حكمته، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قبلها: وإن يمسسك الله بضر، أي إن تكالبت عليك أضرار البشر وسأل جهول أمامك أين أنت يا رب، فلتكن إجابتك وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأختها بعدها بقليل في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، أي أن ما حدث بعد حفظ الله لكم وأن ما تلقونه قليل من كثير تستحقونه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقبلها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة إلا وهو يعلم أين هي وما مدارها وأين ومتى يكون إثمارها. لم يغفل عن حبة في ظلمات الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذا: ولا قطرة دم من مسلم أريقت إلا وهو يعلم من أراقها ومن أمر بإراقتها ومن فوض في إراقتها، والكل مسؤول بين يديه، سيلقونه كما أخبر فرادى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لن تأتي للقاء ربك بكرسي ولا بحاشية ولا بجيش ولا بشرطة، ستلقاه وحدك يحاسبك على عملك، لن يدافع أحد من خلقه عنك، ستقدم عملك، إما أن يلقي بك في الجنة بعد رضا الله، وإما أن تكون عقوبتك النار بعدل الله. قلنا: لا يشترط أن ينتقم الله من الظالم للمظلوم دنيا. ذكرنا في خطبتين قصة أصحاب الأخدود، وقلنا: ظلموا وقتلوا وأحرقوا، ولم تذكر الآية ولم يذكر الحديث لهم عقوبة دنيوية، بل القرآن يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فأثبت لهم توبة. القتلة الظلمة الذين أراقوا الدم لهم توبة عند الله، لكن الآية تقول ثم، التي خرجت من معناها الحقيقي التراخي إلى المعناها المجازي الاستبعاد. فمن ماتت قلوبهم بنسيان الله، وماتت قلوبهم بإراقة دماء الموحدين واستباحة ما حرم الله، مستبعد أن يسوقهم الله للتوبة. خدوا الأخدود، قتلوا الناس وأحرقوهم، ومع ذلك يقول ربنا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. متى يكون هذا العذاب؟ دنيا أم أخرى؟ إنما هو عذاب الآخرة، ولهم عذاب الحريق. الجزاء من جنس العمل، أحرقوا فأحرقوا. ولا تحزن أيها المظلوم، فحقك محفوظ عند الله. وقد قلنا ونقول: إذا ظلمتك محكمة الدنيا وضيعت حقك ودلست عليك وجعلت الجانية ضحية والضحية جانية، فارفع قضيتك إلى محكمة الآخرة، فإن الشهود فيها ملائكة، والدعوى لا تنقضي، والقاضي أحكم الحاكمين رب العالمين. ذكرنا وقلنا مر النبي صلى الله عليه وسلم بمحن تشبه ما نحن فيه، تجمعت كل قوى الشر على خير البشر في حرب استئصالي في العام الخامس من الهجرة في غزوة الخندق. تجمع اليهود بنو النضير ويهود بني قريظة وقريش والأحابيش وغطفان فئات خمسة، ينضم إليهم فئة سادسة هي الأخطر، وهم المنافقون في الداخل. تجمعوا على رسول الله، لا يريدون حربه ومن معه، إنما يريدون استئصاله. من البذرة التي جمعتهم؟ إنه حيي بن أخطب قائد يهود بني النضير. لماذا فعل ذلك؟ وما الذي جمعهم على ذلك؟ إن الفصائل المتناحرة المتباغضة تتحاب وتتجمع الآن على محمد بن عبد الله وعلى دين الله. فها هم اليهود من بني النضير، كفار قريش عندهم في أصل معتقدهم كفرة، يتناسى ذلك وتباع العقائد ويباع الدين وما أشبه الليلة بالبارحة. تسأل قريش اليهود: أنحن خير أم محمد بن عبد الله ومن معه؟ فيقولون عن اليهود كما سجل القرآن: هؤلاء أهدى، يقول اليهود عن المشركين: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أي أن اليهود باعوا دينهم وخالفوا معتقدهم وسالموا المشركين وأعلوا من شأنهم وأخبروا أنهم خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرقاء تجمعوا، ما الذي يجمعهم؟ شيء وحيد: الضغن على الإسلام، كراهية الإسلام وآله. وكذلك التاريخ يعيد نفسه. لماذا فعل اليهود ذلك؟ لماذا كانت البذرة الأولى من اليهود؟ لتتعلم أيها المسلم أن كل شر يساق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لزاما عليك أن تفتش عن اليهود. في كل شر يساق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتش عن اليهود. قال جهول بطاقته تقول إنه مسلم، إن محمد بن عبد الله هو الذي استفز اليهود وحاربهم حتى أجلاهم. قلت: في صورة واضحة لإعلام مدلس يقلب الحقائق في كل شيء، إن رجعت إلى التاريخ تجد اليهود في السنة الرابعة من الهجرة، يهود بني النضير، قتل رجلان خطأ من مسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين يهود بني النضير وبني قريظة معاهدات تنص على الإعانة فيما بينهم، دية الرجل فيهم 100 ناقة ودية الرجلين 200 ناقة، كل من في المدينة عن بكرة أبيهم 3000، 100 ناقة مطالبة من أمة قوامها 3000. إذن الأمة تمر بأزمة، مبلغ كبير ضخم بالنسبة لهذا العدد الضئيل. رحل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير يطالبهم أن يعينوه في دية الرجلين. لا يطلب منحة ولا يستجدي عدوا، إنما هذا حق. لو حدث مثل هذا ليهود بن النضير وسألوا الإعانة من البشير النذير صلى الله عليه وسلم ما تأخر. حق، معاهدات. رحل إليهم في دارهم فقالوا نفعل يا أبا القاسم، عيننا ليك، أنت تؤمر، نساعدك تحت أمرك. وصعد كلبهم إلى أعلى الدار وقال أتاكم محمد بن عبد الله، فليصعد أحدكم بحجر عظيم وليسقطه عليه ليقتله ويريحنا منه ومن دينه الجديد. هموا وتحركوا ليفعلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس أسفل الدار، يأتيه الخبر من الواحد القهار: إن يهود غدرت وأضمرت قتلك. فيقوم رسول الله في التو واللحظة ولا يخبر أبا بكر وعمر وكان معه في الرحلة. ترك أبا بكر وعمر وخرج من أرض بني النضير إلى المدينة. لماذا لم يخبرهما؟ ألم يخف عليهما؟ إنه لم يخبرهما خوفا عليهما. تخيل لو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وأبا بكر أن اليهود غدروا وقرروا قتله، كانوا سيشتبكون مع اليهود في بلدهم وفي عقر دارهم، سلاسة يشتبكون مع أمة، معركة محسومة لصالح صاحب الأرض. فمن حرصه عليهم وخوفه من حبهم له وعصبيتهم له أن يستفزوا من هذا الخبر فيتحركوا للاشتباك مع عدو غاشم غادر، وهو يعلم أن اليهود لا يريدون قتل أبي بكر ولا عمر، إنما يريدون قتل محمد بن عبد الله، لأنه لو مات أبو بكر وبقي رسول الله تم دين الله، لو مات عمر وبقي رسول الله تم دين الله. أما الشخصية التي هي محور الإسلام الآن ولما تكتمل الشريعة الإسلامية ولما يكتمل تنزل كتاب الله بعد، هو رسول الله، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رحل وعلم أنهم إن استبطأوه رحلوا إليه، قالوا لما خرجت يا رسول الله؟ قال غدرت يهود. فتغيظ عمر واحترق غضبا، مما يدل على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رحل دون أن يخبرهم. أرسل رسول الله قائد شرطة المدينة محمد بن مسلمة، كان في شرطة في المدينة في الأمة الإسلامية يقودها محمد بن مسلمة، كانت وظيفتها توفير الأمن والأمان لبني الإنسان، لا تلفيق التهم والظلم لبني الإنسان. أرسله إليهم وقال أجلتكم عشرة، ارحلوا عني، من رأيته بعد ذلك ضربت عنقه بسيفي. يقول الجهول: محمد بن عبد الله والذي بدأ، لماذا تتعامى عن الفعل وتستمسك برد الفعل؟ أما رأيت شناعة غدر اليهود الذي ترتب عليه فعل رسول الله؟ أم أنك أعمى القلب والعين؟ أم أنك أعمى القلب والعين؟ لماذا تمسكون في ردود الأفعال وتتناسون أصول الأفعال؟ هذا من باب العدل خوفا من الكبير المتعال سبحانه وتعالى، لمن يعرفه، لمن يذكر وقوفه بين يديه. خافت يهود وهمت بالرحيل وجمعت كل شيء، لكن يأتي الفصيل السادس ليعلن عن خطورته في جسد الأمة الإسلامية. عبد الله بن أبي بن سلول يراسلهم: لا تخرجوا، فإن معي المئات يقاتلون دونكم، يثبتون معكم، يخرجون معكم. وسجل القرآن عليه كفره ونفاقه، مع أن عبد الله بن أبي بن سلول أمام الكل معدود من المسلمين، لكن كسر ما تجد مسلما تدعي بطاقته أنه مسلم وأقواله وأفعاله حربا على الإسلام. عبد الله بن أبي بن سلول يقول فيه القرآن: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، إخوانهم في الكفر. عبد الله بن أبي بن سلول أصل عربي، وحيي بن أخطب أصل عبري. اللغة تختلف والبيئة تختلف والأصل يختلف، ففيما الأخوة؟ في الكلمة التي تليها: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم أي اشتركوا معهم في القتال ليولن الأدبار. نفاق، جب، هلع، فزع، ليس منه إلا الكلام تمويها على العوام، تدليسا على كل الأنام، لكن ساعة الشدة تجد رجالا لا صلة لهم بالرجولة، لا من قريب ولا من بعيد. والتاريخ يعيد نفسه ليعلمك أن نفاق الداخل أخطر على الأمة من عداوة الخارج. ولذلك من أخطر ما تبتلى به أمة أن يخترق صفها الداخلي. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كمل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وجودهم شر، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. كمل: وفيكم سماعون لهم. تلك هي الخطورة. وفيكم سماعون لهم، وفيكم مغتبطون بهم، وفيكم من لا يعلم نفاقهم، وفيكم من لا يعلم عداوتهم، وفيكم من لا يعلم بيعهم لدين الله من أجل دنيا زائلة. فيكم هذا، وهذا سر الخطورة كما يسجل القرآن. يسجل القرآن خوفهم ورعبهم وهلعهم، فيقول مسجلا عليهم الكذب، الوعود الكاذبة: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. كلام، وفعلا أخرجهم النبي ولم يخرجوا معه. ولئن قتلوا لا ينصرونه، وفعلا أثناء الحصار لم يشتركوا جنبا إلى جنب مع اليهود. ولئن نصروهم، يعني لو اشتركوا معهم في حرب، ليولن الأدبار، هيسيبك ويجري جبال. لذلك قلنا ونقول: لا يهزم صاحب معتقد صحيح، أما الهزيمة فتلاحق من لا معتقد له ولا إيمان له. صاحب المعتقد السليم حتى لو قتل انتصر. أما سمعت شيخا يحدثك عن غزوة أو عن مشهد من خواتيم الصحابة في المعركة يأتيه سهم قاتل فيعلق بقوله: فزت ورب الكعب؟ ده الرجل بيموت ولا يدري النصرة للإسلام أم عليه. يخبر قطعا، يقسم بالله للتائهين من خلق الله: فزت ورب الكعبة. لما يقسم؟ للتائهين، للمتشككين، لمن يرون أن شهادة الشهيد ليست نصرة، لمن يرون أن ثبات المظلوم ليست نصرة. لذلك لما سئلنا أصلت يا شيخنا أنه لا يجب ولا يشترط أن ينتقم الله من الظالم دنيا، قالوا هذا يتعارض مع قول الله إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أقول لك ما فيش تعارض، الآية بتقول إنا لننصر ولا إنا لننتقم، هننصرك. ومن معاني النص الشهادة في سبيل الله، ومن معاني النص الثبات، ومن معاني النص بلوغ الدعوة لخلق الله، ومن معاني النص ألا ينال الظالم من دينك وإيمانك وثوابتك. انتصرت. لا يهزم صاحب معتقد صحيح لأن إيمانه بالله يوصله لقبول قضاء الله وقدره، ويعلم أن الله لا يقدر له إلا الخير. مات شهيدا، انتصر عزيزا، مات شهيدا، مات عزيزا. عشان كده نقولها ببساطة، لا تعرف الهزيمة طريقها لقلوب مؤمنة بربها، لا تعرف الهزيمة طريقها لقلوب مؤمنة بربها. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إيه هما؟ نصر أو شهادة. ونحن نتربص بكم حاجتين برضو، بس عنا حسنيين وهما سوءتين سيئتين مصيبتين. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، عذاب الأخ، أو بأيدينا. يعني إيه بأيدينا؟ ننتقم منكم، يبقى ربنا ينصرنا عليكم. هي هي، هؤلاء ينتظرون حسنتين وأولئك ينتظرون سيئتين. هذا قرآن، هذا قرآن لابد أن يعقله بنو الإنسان ليعلموا حكمة الرحمن، حتى لا يضيع من ضاع ولا يبيع من باع ولا يضل من وضع يده في يد الرعاع مؤملا نفسه أن ما يفعله لمصلحة الدعوة والدعاء ولحقن الدماء وقد أريقت الدماء وحربت الدعوة. الشاهد النفاق قوى عضد اليهود، لكن العزيز الحميد قذف الرعب في قلوب اليهود، فنزلوا عن رأي رسول الله وعلى رأيه فحكم فيهم بإجلائهم، خزلهم المنافقون، وقال لا يحمل أحدكم من ماله إلا ما يحمله بعيره وغرف داهية. الكلام ده سنة 4 هجرية، غزوة الخندق التي جمع يهود بني النضير آل الشر على البشير النذير كانت سنة 5. من 4 لـ5 قد إيه؟ سنة. فهم حاجة؟ الحلم الذي عشته مدته عام، والحرب بدأت مبكرة وصلت ذروتها في خلال عام. يهود بني النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة 4، قلبوا الدنيا. قريش غطفان، قريش غطفان الأحابيش وهم يهود بني النضير، جابوا رقم 5 يهود بني قريش في سنة. جمعوا هؤلاء ورحلوا لحرب واستئصال سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم. عمل النبي، أتت المخابرات الإسلامية لسيد البرية بالخطورة الواضحة. كان في مخابرات؟ أيوة، مش مبالغة، كان في ناس مسؤولين عن المخابرات، منهم سيدنا الزبير وسيدنا طلحة وسيدنا علي، مخابرات حربية ليست وظيفتها تلفيق التهم وليست وظيفتها إشاعة الفوضى والإشاعات، لا، الحرص على الأمة الإسلامية من العدو الخارجي والخطر الداخلي، دي الوظيفة. المخابرات قالت للنبي الدنيا تتجهز لاستئصالنا، ماذا فعل رسول الله لتتعلم منه؟ أكثر من 10,000، وكل من في المدينة عن بكرة أبيهم 3,000. حرب غير متكافئة، شر مستطير، لكن له البشير النذير صلى الله عليه وسلم. اسمع، جت المخابرات للنبي، أخبرت الخبر ووضح الخطر، عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع اسم النبي صلى الله عليه، ما تبقاش بخيل. جمع الأمة الإسلامية عن بكرة أبيها، غنيها وفقيرها، كبيرها وصغيرها، حرها وعبدها. هي دي الشورى في الإسلام، مش الديمقراطية. شورى الإسلام خير من ديمقراطية الغرب 1,000,000 مرة. ديمقراطية 51% حكم الأغلبية تستبد ب 49. إنما في الإسلام كل فرد له حق وله صوت مسموع، إن كان هو الحق يلزم كل الخلق أن يسمعوا له. فرد، وهديك دليل صريح صارخ. جمع الأمة الإسلامية وأخبرهم الخبر، فنطق سلمان الفارسي المولى العبد الأعجمي، ليس حرا، ليس عربيا، ليس شريفا نسيبا من قريش أو من المدينة، مولى عبد أعجمي غير عربي، قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم، وبيتكلم في مصير ايه؟ أمة. وبيحل مع مين؟ مع سيد الأمة. يا من تقولون إن الإسلام لا يصلح، يا من تقولون إنكم تصنعون الفراعين، نحن نريد شرع رب العالمين ليقوم الناس أجمعين وليعطي كل ذي حق حقه. رسول الله يسمع للصغير والكبير. يتكلم سلمان، ما جمع سيد ولد عدنان النخبة، ما جابش أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وعلي وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، لا، ده بيكلم مين يا أخ؟ الأمة، يكلم الأمة بأسرها. لذلك مدح الله هذه الأمة فزكاها في شوراها، فقال وأمرهم شورى بينهم، أمرهم أمر كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، عظيمهم وحقيرهم، شورى بينهم. كأن الشورى هواء يتنفس، أيستطيع أحد أن يمنعك أن تتنفس الهواء؟ أجعل الله لأحد التحكم في نفس أحد؟ لا والله. فكان الهواء عطاء إلهي. وكذلك من حقك أن تتكلم في مصير بلدك، وأن تتكلم في الخطر المحدق ببلدك. لا يقصى صوتك ولا يمنع رأيك، بل يسمع لك، وإن كنت الأحق والأصوب قدم كلامك على كلام غيرك مهما كبر سنه وعلت مرتبته. هذا إسلامنا. سلمان الفارسي يخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله كنا في فارس إذا حوصرنا خندقنا. إيه؟ إذا حوصرنا خندقنا. الدنيا كلها جاية عليهم، نحفر خندق يمنعهم من الوصول إليه. كانش فيه طيارات. طيب المخابرات بتقول إن الجماعة اتحركوا وجايين في الطريق، يبقى ما المطلوب حربيا؟ حفر الخندق بسرعة فائقة بحيث ننتهي من حفره قبل وصولهم إلينا. الوقت ضيق، متى يبدأ العمل؟ الآن. من الذي يقود العمل؟ رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يحفر بنفسه؟ نعم. ليعلمك أن القيادة ليست كرسياً عاجياً، وإنما مشاركة فعالة وإحساس بالصغير والكبير والغني والفقير والصحيح والمريض. وظيفة الرؤساء والحكومات أن يزيلوا آلام الناس ويحلوا مشاكل الناس، لا أن يزيدوا مشاكلهم ويصطنعوا العثرات في طريقهم. يشارك رسول الله بنفسه، قل لي صلوات ربي وسلامه عليه، ما حمية الصحابي في العمل يوم يرى رسول الله يسبقه في العمل؟ لا خير فينا إن جلسنا والنبي يعمل، قليل من كثير كانت تقوله قلوبهم. يقبلون على العمل في التو واللحظة، العمل موصول النهار والقيام موصول الليل والطعام ضئيل بين الكل. شغالين طول النهار وبيقوموا الليل ومفيش أكل، العام عام جد، الطعام قليل، وكثرة العمل تدئب البدن فتحوج لطعام أكثر. الرجل لما يكون شغله مجهد ومتعب، يجي من بره الست حط أكل مش عاجبه، يقول لها خلي عندك دم، أنا بشقى وبتعب، حطي لي لقمة عدلة. هي مش محطتش أكل، حطت بس مفيش لحمة، مفيش فراخ، مفيش بط، الراجل عاوز يغذي نفسه. فما بالك إن كان الجهد مضاعفا والعمل كبيرا والطعام يكاد لا يذكر. مشكلة. طب تعبانين طول النهار، قيام الليل ليه؟ قال لك لتعلم الدنيا أنه يوم تتجمع عليك كل قوى الشر، عليك بالأخذ بالأسباب وبذل الوسع والطاقة في الأسباب والتوكل على العلي الوهاب والذلة والخضوع بين يديه وصدق اللجأ إليه وعظيم اليقين فيه. وهذا لا يغني عن ذاك، وذاك لا يغني عن هذا. يعني ما ينفعش نأخذ بالأسباب ونحفر الخندق وننام، لا، لازم نقول يا رب، نزل لله، نخضع لله، نجأر بالشكوى لله، نطلب الإعانة والنصرة من الله، نطيل السجود بين يدي الله، نطيل البكاء والتضرع لله مع أخذنا بالأسباب. بدأوا الحفر والطعام قليل والجهد كبير، يرحلون إلى البشير النذير صلى الله عليه وسلم في أدب جم، فيشكون الجوع وقلة الطعام، ما فيش أكل وجعانين، فيحسر كل رجل منهم بطنه عن حجر. اللي جعان اللي عنده مغص بيحط حاجة على بطنه، يضغط على بطنه عشان الألم يخف. ومن عادة العرب من جاع ربط حجرا على بطنه عشان يخش الجوة كده الألم يخف. هذا كناية واضحة عن الجوع، عن ألم الجوع. حسر كل صحابي عن بطنه فبدأ أنه يربط حجرا على بطنه، فإذا برسول الله يحسر عن بطنه عن حجرين. أنتوا رابطين حجر، أنا رابط اثنين. إذا كنتوا جعانين إراد، أنا جعان ضعفكم. إذا مشاركة، مش 5 مليون مرتب، لا، مشاركة. عمر بن الخطاب تقرقر بطنه في عام الرمادة من الزيت والخبز اليابس فيقول قرقري مهما تقرقري ليس لك إلا الخبز اليابس والزيت حتى يشبع فقير المسلمين من خبز الشعير. يساوي نفسه بأقل رجل في الأمة، يسوي بين نفسه وبين أقل مسلم في الأمة في الحالة المادية. هكذا علمنا الإسلام، هكذا كان القادة العظام، لا الفراعين التي يموه على الخلق بفضلهم ولا فضل لهم. اسمع، النبي حسر عن بطنه فأبدى حجرين، رأى المشهد جابر بن عبد الله فرحل لامرأته يقول: يا امرأة، رأيت من رسول الله ما لم أطق عليه صبرا. النبي جعان مش قادر، رسول الله جوعان. حب حقيقي، دين، حب رسول الله دين، حب رسول الله معتقد، حب رسول الله أمر من الله. يا امرأة، رأيت من رسول الله ما لم أطق عليه صبرا. فتقول: ما عندي إلا داج، بهيمة صغيرة، معزة صغيرة، 5-6 شهور، تكفي رسول الله ورجلين أو 3. فيقول: اذبحيها وجهزيها واصنع الثريد حتى آتي برسول الله. الأمة جائعة، والعمل دؤوب، والبطن تكاد تتكلم. فرحل جابر إلى رسول الله وخاطبه في أذنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعيم عندنا، حاجة كده مش طعام، واضح لا يتبجح، لا يتنفخ ويتبجح بما ليس فيه أدب، طعيم، تصغير طعام، يعني حاجة قليلة كده، طعيم عندنا يكفيك ورجلين أو 3. الرجل إيه؟ محدد، واضح. فقال رسول الله: يا معشر المسلمين، هلموا لطعام أخيكم جابر. يكاد جابر يصعق. اتفضحنا؟ النبي جايب الأمة كلها. تخيل انت عازم الشيخ، يا عم الشيخ عندنا عقيقة كده، تجيب ولادك وتيجي 2-3، يعني الشيخ راح منادي في الجامع 3-4 آلاف: يلا يا جماعة، الشيخ الأخ فلان عزم. منك لله يا عم الشيخ، أنا قايل لك تعالى، أنا ما وكلتكش تدعي للناس، هذا ليس من أدب الإسلام. قل: هو قصر في دعوة الناس، ليس في حاجة لك أن تدعو له الناس، لو أراد الكل لدعا الكل، لكنه يدعو على قدر ما عنده من طعام. ده أنا وإنت، إنما ده مين اللي بيدعي الناس؟ رسول الله. يبقى انتظر فضلا عظيما من الله. يقول جابر: فدخلني هم شديد ورحلت لامرأتي، قلت: يا امرأة، دعا رسول الله المسلمين. أنا بدعي النبي للأكل، راح دعي الناس كلها. شوف المرأة المؤدبة المؤمنة المحترمة تخفف عنك الكرب مهما على حجمه، والمرأة التي لا دين لها تزيد من إحساسك بألم المصاب حتى تقتل أو تصاب بمكروه. شوف الدين والخلق، بتقول له: أخبرت رسول الله؟ الرجل هيموت من الخوف. أنت قلت للنبي: طعيم عندنا يكفيك ورجلين أو 3، يعني آخرك 4، الله أخبرت. قالت: إذن الله ورسوله أعلم. خلاص بقى، انتظر معجزة، انتظر عطاء إلهيا، انتظر فضلا ربانيا، انتظر بركة باسم الله من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا جابر، قل لامرأتك لا تنزع البرمة من التنور حتى آتي، ما تعملش كل أي حاجة لما ناجي، أنا اللي هشتغل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى الله، وبدأ يضع المرقة على الخبز ويصنع السريد ويضع اللحم، ويقول للمسلمين: إيه بقى؟ اسمع كده الجملة في صحيح البخاري: ركز بس، أول جملة طعيم عندنا يكفيك وإيه رجلين أو ثلاثة. بص الجملة الأولى، ادخلوا عشرة عشرة، ده الفوق الواحد كام؟ عشرة. الفوق أول فوق عشرة، وحدة العدد عشرة، وهو الأكل يكفي كام؟ أربعة. ادخلوا عشرة عشرة ولا تضاغطوا فيأكل المسلمون جميعا ويأكل رسول الله وأبو بكر وعمر من آخر من أكل ويأكل آل بيت جابر ويبقى الطعام كما هو ببركة بسم الله من لسان رسول الله. ما صلة هذا بواقعنا أيها الشيخ؟ معجزة لرسول الله. معجزة، معجزة. وانتهى عصر المعجزات. بتكلمنا في إيه؟ أوهام تدغدغ مع مشاعر الأنام؟ لا، أجمع أهل السنة والجماعة على أن ما صح معجزة لنبي صح مثيله وقريبا منه كرامة لولي. بركة بسم الله من لسان رسول الله وقت الأزمة ووقت الضر إن خرجت من فم مؤمن موحد موقن في الله لا تستبعد البركة التي يسوقها الله. طب مين الولي اللي ممكن تحصل له كرامة؟ شغل الحوارات والحواديت اللي بنسمعها من المسؤول السابق بيسأل أيزني الولي؟ قال نعم يزني الولي ويبقى ولي. نقول له يا مولانا ما تقرأ الآية دي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم يا رب؟ اللي بيشيشوا؟ اللي بيزنوا؟ الذين عد معاي هم اثنين، آمنوا وكانوا متقين. لا شغلت، آمنوا حصلوا الإيمان، متقين اتقوا الرحمن. لا، وكانوا يتقون. الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي أن تقوى الله مستمرة معهم، فعل التقوى يدخل في حركاتهم وسكناتهم وحلالهم وحرامهم وأقوالهم وأفعالهم. يتقي الله في كل كلمة قبل ما تطلع، في كل جنيه دخلوا بيته، في كل حركة وسكون، في كل لقمة يطعم بها أبناءه. يسأل نفسه وهو يقول دعاء الطعام بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وارزقنا خيرا منه. مش ده دعاء الطعام؟ اقرأ معايا كده بسم الله. أمرت أن تسمي الله على كل شيء لتحدث البركة، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، يا رب بارك في الطعام ده وارزقنا خيرا منه. كلام جميل، اللي جاي يكون أفضل. ايه دخل بقى وانا رايح اكل تيجي في النص ايه؟ ها حشر كده، حاجه محشوره كده مالها صله بالاكل، اللي هي ايه؟ وقنا عذاب النار. قال اهل العلم اذا سمعت صغيرك الذي علمته ادب الاسلام وادابه من التسميه على الطعام وذكر الدعاء الذي كان يقوله سيد الانام بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وارزقنا خيرا منه، ساعة تقول وقنا عذاب النار تتذكر المال الذي اشتريت به الطعام. إن كان حلالا تقول وقنا عذاب النار ممتلئا باليقين في الله، إن كان حراما تشعر أنك لست أهلا لها. أنت بتاكل حرام وتطعم أبناءك من حرام، ونبيك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وكأن وقنا عذاب النار تذكيرية لك تزلزلك، إن كنت قد ضحك عليك الشيطان تزلزلك، ضحك عليك الشيطان ضحكت على نفسك؟ أحضرت مالا حراما وأحضرت به لأبنائك طعاما؟ ستجد اللقمة تقف كالغصة في حلقك مع قولك وقنا عذاب النار. يبقى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ما صفتهم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فقد تجمعت كل قوى الشر على خير البشر من زمن بعيد في بدء الدعوة، وقد تكونت لأمة الإسلام دولة، ويراد لها ألا تكون، ويراد من عدوها أن يسلبها وجودها على الأرض. ماذا كان حل رسول الله لهذه الأزمة صلى الله عليه وسلم؟ أخذ بالأسباب وتوكل على خالق الأسباب. لا يغني الأول عن الثاني، ولا يغني الثاني عن الأول، يتكاملان ولا يتزاحمان. تأتي المشكلة العسرة فتتدخل القدرة الإلهية تدخلا واضحا. اسمع، تغلب رسول الله على قلة الطعام وكسرة الجهد والحاجة للطعام ببسم الله وبطلب البركة من الله. بدأت المعركة والنبي أول من أول من يعمل، بل وإن تعجب فعجب، من هجوم سريع للمشركين، والخندق فيه ثلمات، يعني أماكن ضيقة بل يحوش يحفروها، والمشركين جم بسرعة، فأصبح لهذه الثلمة حراسة ممكن يعدوا بالفرس، فعاوزين حراسة هنا تضرب بالنبال عشان اللي عاوز يعدي ما يعرفش يعدي، حتة ضيقة ما لحقناش نوسع. هذه السلمة يحرسها فلان وفلان وفلان 10، وهذه السلمة يحرسها 7، وهذه السلمة يحرسها 9. لكن أتعجب حينما أقرأ كانت هناك ثلمة يحرسها رسول الله وحده. ما هذا؟ أهناك مشاركة بعد هذا؟ أهناك قدوة فوق هذا صلوات ربي وسلامه عليه؟ بل وإن تعجب فاعجب، من تحويل لحظة الظلام إلى أعلى لحظات الضياء. تحركت فصائل 4، قريش وغطفان والأحابيش وبنو النضير، وما زال بنو قريظة على العهد في مؤخرة الجيش، على العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العهد وضعنا النساء والأطفال مجاورين له. تأتي الأخبار لرسول الله أن حيي بن أخطب وصل إلى سعد كعب بن أسد القرظي، وما زال يفتل له في الزروة والغارب حتى نقض العهد. يعني كمان يهود بن قريظة انضموا، فأرسل النبي السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عباد، لمين؟ ليهود بن قريظة. قال: تبين الخبر، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. شوف كذا، نقضوا العهد ولا لسه على العهد؟ إن رأيتهم على العهد فاجهروا. لقيتهم لسه على العهد، قول يا رسول الله لسه على العهد، مفيش مشكلة، الدار أمان، مؤخرة الجيش في أمان. وإن رأيتهم نقضوا العهد فلحن لي لحنا. ما تقولش كلام مفتشر حتى لا تفت في عضد المسلمين. اديني إشارة كده. رحل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة شتموا سيدنا سعد، هيرد عليهم. خدوا سيدنا سعد بن عبادة قال ما جئنا لهذا، نقضوا العهد. فرحل إلى رسول الله، قال يا رسول الله عضل القار، يعني غدروا غدرا مثل غدر عضل والقار. أدي اللحد، أدي الإشارة. يبقى النبي عرف أن حلقات الأزمة احتكمت، حلقات الشر تجمعت. لذلك قال الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. توصيف في قمة البلاغة. بلغت الأزمة مداها، ماذا كان رد رسول الله لما أخبراه أن الظالمين من اليهود نقضوا العهود وأعلنوا حربهم لرسول الله؟ قال رسول الله الله أكبر، وهي علامة نصر. الله أكبر، انتصرنا. إزاي يا رسول الله؟ ما هذه العبقرية التي تحول المحنة لمنحة ولو في قلوب الأتباع؟ الله أكبر. يؤسس رسول الله إلى أنه إذا بلغ الظلم مداه وكانت الحرب على دين الله ولم يكن للمظلوم سوى الله، ساعتها يتدخل الإله. إذا وصلنا إلى هذا الحد في أي زمن وفي أي أزمة، ونسي الله وعصي الله وحورب المؤمنون من خلق الله ولم يكن لهم إلا الله وتعلقت قلوبهم بالله وبصدق ولم ترى أعينهم إلا الله ولم تعلق قلوبهم إلا بالله، ساعتها يكون فضل الله. فيا إخوتاه أبشروا، فإن الباطل مهما طال أمده زائل، وإن الظلم مهما بسط سلطانه زائل، وإن الحق مهما بدا شاحبا في أعين المتلونين من الخلق عائد وبقوة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. رب إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهاننا على الناس وهاننا على الناس وهاننا على الناس. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك، من أن تنزل بنا غضبك، من أن تنزل بنا غضبك، أو يحل علينا سخطك، أو يحل علينا سخطك، أو يحل علينا سخطك. ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب. اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. انصر الحق وأهله،